بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى كتاب البيوع من سنن الدارمي رحمه الله، والباب الأول منه، والحديث 2573. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. هذا حديث يعني يقولون أن ثلث الإسلام، والإسلام يدور عليه مع حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة، والكلام فيه طويل ومر معنا كثيرا، وسيأتي أيضا في أبي داود قريبا إن شاء الله. الحلال بين والحرام بين، هذا أصل، وبينهما متشابهات، وهذه المتشابهات لا يعلمها كثير من الناس، والناس فيها فريقين: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي سيقع في الحرام. معنى وقع هنا أي سيقع، لأن النفس لا تدعه. ثم مثل فقال: كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ولكل ملك حمى وحمى الله محارمه، وكذلك القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سأله رجل عن مسألة لا أدري ما هي، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هذا كذلك أصل، الشيء اللي فيه ريبة اتركه واذهب إلى ما لا ريبة فيه، عود نفسك على هذا، ترى هذا سبحان الله يكون خير عظيم لك إذا عودت نفسك على ترك الريبة، لأن الريبة مظنة الإثم، الريبة هي مظنة الإثم، كما يشرح في حديث وابصة اللي بعده. أي شيء ترتاب منه أو تستحي منه أو تكره أن يطلع عليه الناس، هذا ريبة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفت نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثا: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. وهذا الحديث مفصل وواضح، هذا البر وهذا الإثم، سبحان الله العظيم، والله ما في شيء يخفى، لكن الهوى يطغى. استفتي نفسك، استفتي قلبك، وضع أصابع على القلب وعلى الصدر عليكم السلام، وقال: البر تطمئن إليه النفس، يطمئن إليه القلب، الشيء اللي تفعله في بيع، في مشترى، في نكاح، في أي تصرف يطمئن إليه نفسك وقلبك المؤمن. وأيضا لحلامة ثانية: لا تكره أن يطلع عليه الناس، لأنه واضح وأبلج، لا تكره أن يطلع عليه الناس، إذا فعلته قلبك مطمئن وما تكره الناس يطلعون. والإثم عكسه، الإثم حاك في النفس أو حز في النفس، سمى الحكاكات والحواز والحزازات، يعني في النفس حزازة منها مهما أفتوك وأفتوك، ويتردد في الصدر. والعلامة الثانية: هو تكره أن يطلع عليه الناس، تكره أن الناس يعلمون به، هذا ترى إثم ما في خير. سبحان الله، الحق واضح، الحق يشرح النفس وما يستحى منه، والإثم باطل، وإن أفتوك وأفتوك، يعني حتى لو كثروا الفتاوى دعك من هذا. نعم. باب في الربا الذي كان في الجاهلية. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه فقال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ألا وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم ربا الجاهلية نوعين، ربا الديون وهو أن يكون عليه دين ثم إذا حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، وربا القروض وهو أن يقرضه بزيادة، هذه كلها ربا الجاهلية، ربا الديون وربا القروض. وربا الديون أشنع وأخبث لأن الظلم فيه أوضح، وكل ربا الجاهلية موضوع تحت القدمين لا يجوز رفعه، والداعي والعالم يبدأ بنفسه وأهل بيته دائما، أول ربا أضع ربا أنا بني عبد المطلب، ربا عمي العباس، والحل في الربا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تنقص من رأس ماله ولا تزيد عليه، هذا هو الحل في تعديل مسألة الربا. فمن عرف أنه دخل في مسألة ربوية خاصة مع البنوك اليوم، مال البنك إلا رأس ماله، إن قدرت أنك ما تعطيه لرأس ماله هذا هو الواجب إذا تبت، وإذا أجبروك تدفع وأنت كاره، إذا كان ماخذين عليك اقتطاع ولا شيء تدفعها وأنت تدري أنها ربا، لكن كاره ومكره إن كان مالك طريق آخر. أما لو استطعت لا تعطيهم إلا رؤوس أموالهم مالهم إلا هي ولا كرامة. نعم. باب في آكل الربا ومؤكله. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. أظن هزيل بالزاي، هزيل بن شرحبيل هو اللي يروي عنه أبي. نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، الآكل والموكل، الموكل الدافع والآكل الآخذ، ملعون مطرود من رحمة. نعم. باب في التشديد في آكل الربا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام. الله المستعان. والله نخشى أن يكون هذا الزمان، الناس يتسابقون في أخذ المال ولا يسألون حلال ولا حرام، سواء من المال العام أو من غيره، فيتسابقون الناس الحلال ما حل في الجيب بغض النظر هل هو يرضي الله ويغضبه، لكن العبد وخاصة طالب العلم يتقي يتورع يترك بعض الحلال مو بالشبهة. نعم. باب في الكسب وعمل الرجل بيده. أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده من أطيب كسبه. نعم. وكذلك عمل يده كما بوب أن يشتغل بعمل يده، سواء كان مهن مثل المهندس والطبيب أو مهن يدوية مثل الحمال والجمال والحداد والنجار، هذا أفضل شيء. الأنبياء تأكل من عمل يدها، داود عليه السلام كان ملك رسول وملك وكان يأكل من عمل يده، كان حداد، ومنهم من كان خياط ومنهم من كان نجار، هذا أفضل عرق جبينه، أو تجارة كما سيأتي في الباب بعده، أو صناعة أو زراعة، وولدك من كسبك، حتى ما يأتيك من جهة ولدك تراه من أطيب كسبك كما قال وإن ولده من أطيب كسبك. نعم. باب في التجار. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله هو ابن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال يا معشر التجار حتى إذا اشرأبوا قال التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. نعم. كان اسمهم السماسرة، والسماسرة كلمة أعجمية ولكنها دخلت في العربية، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم التجار، سماهم التجار اسم أحسن من اسمهم القديم وهو السمسرة، لأن أكثر التجارة سمسرة، يأخذ من الجملة ويبيع بالتفريق كأنه يسمسر، لكنه ناداهم عليه الصلاة والسلام حتى إذا اشرأبوا قال التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، وقليل ما هم، قليل هذا في التجار، لكن من خاف الله بر وصدق، وإلا فإن الأصل إن كل تاجر يحشر فاجر إلا من اعتق نفسه بالبر والتقوى. نعم. قال أبو محمد: كان أبو نعيم يقول عبيد الله بن رفاعة، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. نعم. باب في التاجر الصدوق. أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. لأنه من الصالحين، هو الصنف الرابع، من يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، والصنف الرابع الصالحين. ولا شك أن التاجر الصدوق الأمين اللي يحب للناس ما يحب لنفسه ويأكل الحلال أنه من الصالحين، فيكون مع هؤلاء من الأربعة. نعم. قال عبد الله: لا علم لي به أن الحسن سمع من أبي سعيد، وقال أبو حمزة هذا، وقال أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور. نعم، أبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي، ميمون الأعور، أبو حمزة الأعور. والحسن البصري ما سمع من أبي سعيد الخدري. نعم. باب في النصيحة. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، ما أيضا بايع جرير النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، هذه بيعة خاصة غير البيعة الكبيرة، بايعه على أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن ينصح لكل مسلم. يعلى بن عبيد شيخ المصنف، هو وأخوه محمد بن عبيد هم شيوخ المصنف وشيوخ الإمام أحمد، أحيانا يقال الاثنين يعلى ومحمد ابن عبيد، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي، قيس بن أبي حازم البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي، كلهم من قبيلة واحدة. النصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم خاصة في البيع والشراء. نعم. باب في النهي عن الغش. حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال أخبرني القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام، ثم قال: لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. نعم. الطعام ظاهره زين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في جوف الصبرة فأصاب تمر ليس بجيد، رطب، وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، تمر أو حب. قال: أفلا كان ظاهرا؟ مدام أصابته السماء ليش تخفي عن المسلمين؟ هذا غش. ثم قال: لا غش بين المسلمين، المسلم للمسلم، بيع المسلم للمسلم، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع النصيحة، ولا بارك الله في الدنيا إذا كانت تذهب بالدين. السلام. لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. نعم. باب في الغدر. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والشاهد به في باب البيوع أن الغدر هو نقض العهد ونقض العقد، فبعض الناس يعقد معك عقد ثم ينقض، بيع ولا مشترى ما يجوز، خاصة العقود اللازمة، العقود اللازمة كالبيع والإجارة والجعالة، ولا بيع المسلم على بيع أخيه، هذا غدر. هذا معنى الغدر هنا، الغدر إذا عاهد غدر، إذا بايع غدر. نعم. له هذا الوعيد. باب في النهي عن الاحتكار. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ مرتين. نعم، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ آثم والمخطئ لا معفون عنه، لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئ عند العربية، عند العرب، غير المخطئ. لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، لأن هذا نوع من التصرفات الافتعالية للسوق، والواجب أن السوق يكون طبيعي بدون افتعال، فتلقي الركبان افتعال، افتعال شيء، الاحتكار افتعال، التسعير افتعال، وبيع الحاضر للبادي افتعال، والنجش افتعال، كل الأشياء اللي فيها افتعال شيء غير طبيعي، ما يخلي الأمر يمشي طبيعي، هذا منهي عنه لأنه يضر بالسوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا يحتكر إلا خاطئ. لكن عاد سعيد المسيب يقول إن هذا في الأقوات، هذا الوعيد في هذا الحديث وفي اللي بعده في الأقوات اللي تضر الناس. أما الشيء اللي ما يضر الناس يعني شيء كمالي، ما في بأس إن الإنسان يعني يشتري اللي في السوق ويحتكر إلى أن يرتفع السعر، مثل الآن يشترون أعلاف، يشترون الأعلاف في غير وقت العلف، يحطوا له مستودعات، وإذا جاء وقت نقص العلف باعوا العلف ما هو قوت ما يضر الناس. أو يحتكرون الحطب، ما هو باحتكار يعني يشترونه وقت الصيف ويبيعونه وقت الشتاء، أو يشترون في السوق كله. في المراد أن أي افتعال يضرب المسلمين ما يجوز، أما إذا كان شيء كمالي لا بأس. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. عن سعيد نفس المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت ويقول إنما الناهي في الأقوات، في الأقوات الضرورية، الحب والتمر وأمثالها، أما الزيت ليس قوت بالنسبة للحجاز يعني. لكن هذا فيه أن الجالب مرزوق، اللي يجلب مرزوق، واللي يحتكر ملعون ولا فيه بركة. أي شيء إن أنت تفرح بأنك خدت ربح أكثر أحيانا تنزع من البركة وسبب اللعنة. نعم. باب في النهي على في النهي عن أن يسعر في المسلمين. أخبرنا عمرو بن عون يسعر على المسلمين بدل في على في النهي عن أن يسعر على المسلمين. أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال. نعم. هذا أولا فيه أن الخبر عن الله ليس مثل الأسماء، فمثلا المسعر ليس من أسماء الله لكن خبر أن الله هو المسعر، يعني هو اللي تدبير الأمر بيده، وهو الباسط وهو الرزاق وهو القابض. هذه ليست من باب التسمية أن هذه أسماء الله الحسنى، من باب الإخبار عن الله عز وجل. وقال: إني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني مظلمة، معناه أن التسعير أحيانا يكون فيه ظلم. إذا مثلا ولي الأمر ألزم بسعر معين، طيب يمكن التجار شارين أغلى منه، سعر لهم، يمكن السوق ما يخرجهم، يكون ظلم عليه، يمكن مستاجر بسعر غالي، يمكن تعبان في هذا، يمكن كذا. الأصل عدم الافتعال حتى من ولي الأمر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن أحيانا يضطر ولي الأمر إلى التسعير خاصة في الأقوات، يضطر أن يحدد سعر الأقوات حتى لا يتلاعب بها التجار، بالذات ترى الأقوات أمرها خطير. ولذلك حتى في الزكاة تجب الزكاة في الأقوات فقط، في الربا الربا يجري في الأقوات فقط، المكيل المدخر أو الموزون المدخر، في بيع الطعام قبل قبضه يجري النهي في الأقوات. الأقوات ترى يا إخوان أمرها مهم، وكثير من المسائل لو تربطها ببعض تكون لك صورة واحدة، لأن الله عز وجل قال في سورة فصلت: وقدر فيها أقواتها، قدر في الأرض أقواتها. فأي تلاعب في التقدير هذا، تقدير الأقوات، يضر بالناس. فتجد كثير من المنهيات سببها هذه الآية: إن الله قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. نعم. باب في السماحة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ فقال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. نعم. هذه نفس مسلمة، الروح هذه روح نفس مسلمة، يعني أدت ما عليها من التوحيد والفرائض في من قبلنا. لكن لما قالوا: تذكر شيء من الخير زايد على ما وجب عليك؟ قال: لا، ما أذكر شيء. قالوا: تذكر. فقال: إني كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يتجاوزوا عن المعسر وينظر المعسر ويتجاوزوا. وقال الله عز وجل: أنا أحق بهذا منك، أنا أحق أن أتجاوز وأغفر. فغفر الله له، وهذا فيه السماحة. وفي الحديث المشهور: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى وسمحا إذا اقتضى، يكون فيه سماحة، السماحة تجلب البركة، السماحة تجلب البركة سبحان الله. السمح دائم مبروك، والعسر في بيعه وفي شرائه وفي اقتضائه الدين وفي قضاء الدين، العسر اللي يلتوي ما يبارك له. نعم. باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن صالح عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. نعم، هذا أيضا. واللي بعده. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده مثله. نعم، سعيد بن أبي عروبة في الأول وشعبة بن حجاج في الثاني، كلهم يروون عن قتادة وكلهم بصريين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا فيه نعمة من الله، خيار المجلس. إذا كانوا سواء، إذا كانوا في مجلس واحد فإنهم بالخيار حتى يتفرقوا. هذه نعمة من الله، جعل المجلس حرم للعقد. ما دمت في المجلس تقدر تهون، تقدر تشتري، تقدر، فإذا افترقوا خلاص لازم العقد. ففيه نعمة وفيه حكمة. لو كان البيع دائما ما يلزم ما انتقلت الأملاك، ولو كان يلزم بغته راحت الأملاك فجأة. فجعل الله خيار المجلس. ثم قال: إن صدقا وبينا، كل ما تصدق وتبين كل ما تستجلب البركة، ولو نقص الرقم ما عليك من الأرقام، ما عليك السيارة سيمة بكذا ولا سيمة بكذا، الرقم هذا مو مهم، المهم البركة. رب ألف أبرك من 10,000. كيف تجلب البركة؟ بالصدق والبيان، كل ما تصدق وتبين. وترى هذا خلاف هوى النفوس، الإنسان يقول كذا ولا جاء هو المسؤول وهو البايع، ما تطيب نفسه بالبيان. وإن كذب وكتم محقت البركة، على قدر كتمانك أو كذبك تمحق البركة في البيع. هذا النسخ كله واحدة ولا في نسخ ثانية؟ هذا صالح أبي الخليل ولا صالح عن أبي الخليل؟ ها؟ كله عن؟ تراجع، راجع يا خالد اللي يروي عن قتادة. هو في صالح أبو الخليل مشهور، لكن ما أدري هو هذا صالح الحال غير أبو الخليل. نعم. باب إذا اختلف المتبايعان. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. كذلك هذا نوع من الخيار، إذا اختلفوا والمبيع قائم بعينه ما تغير من شيء. أما لو كان المبيع تغير فهذا له حكم ثاني، لكن المبيع قائم ما تغير من شيء، واختلفوا إما في الثمن ولا في شرط ولا في مدة ولا. وليس بينهم بينة، لو كان في بينة في شهود في سند في شيء خلاص واضح، لكن الآن المبيع قائم وما في بينات واختلفوا، يقول مثلا بعتني ب10، قال لا أنت بعتني ب9، ويقول بعتك ب10 أو العكس. القول يقول ما قال البائع، لأن الأصل أن السلعة له، ما انتقلت إلى الآن، ما انتقلت والعقد مختلف فيه، فنرجع للأصل أن السلعة سلعته. أو يتردان البيع، أو لهم خيار أن يتردان البيع. وفي تفصيل آخر أنهم يحلفون، أن التراد بالحلف، التراد لازم يحلف، إذا ما في بينة يحلف البائع أني ما بعتك ب10، بعتك ما بعتك ب9، بعتك ب10، ثم يحلف المشتري والله ما بعتني ب10، بعتني ب9، ثم ينحل العقد. نعم. باب لا يبيع على بيع أخيه. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن الشماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه. لا يحل إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك هذا نوع افتعال، إنك روح تدخل في عقد قد انبرم وتريد أن تفسده وتحل العقد لك أنت، هذا يورث الشحنة وفيه افتعال، في شيء غير طبيعي. وترى البيع يزكي، البيع والمشترى يزكي، ولذلك ترى سبحان الله بعض التجار اللي نفوسهم قابلة يزكوا بالبيع والشراء، أو شيء ينطلق بدل ما هو بشحيح وخايف مثل الموظف ينطلق شوي ينفتح. والأمر الثاني مع البيع والشراء يجي عنده إيمان بالقدر، وإن أحيانا الدراهم تجي لين تصل إليه ثم تنصرف عنه، وأحيانا دراهم ما توقعها وتجي خلاص مع الوقت، ما يصير مثل الموظف بس متكل على الراتب. فهو ترى البيع والمشترى هذا فيه تزكية، بس أهم شيء يكون نفسه قابلة وعنده علم، ومنها ما يبيع على بيع أخوه، ما يشتري على شراء أخوه، على شراء أخيه، ما يفتعل شيء، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، مالك إلا ما قسم لك. نعم. باب في الخيار والعهدة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. اللي بعده. أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن هذه زايدة عقبة بن عامر. نعم. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. ففسره قتادة: إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة، وإن وجده بعد 3 لم يرده إلا ببينة. نعم، هذا في الرقيق خاصة، في الرقيق خاصة له عهدة، ومعنى العهدة اللي الآن نسميه ضمان، يقول لك هذه السلعة مضمونة لمدة كذا، ضمان لمدة سنة، لمدة شهر، هذا معنى العهدة. وش معنى العهدة؟ العهدة على البائع، معنى العهدة هنا العهدة على البائع اللي هو نسميه الآن الضمان. في الرقيق خاصة له 3 أيام المشتري، لأن الرقيق بشر، والمسألة ليست في صفاته الخلقية حتى في الخلقية، وهذا ما يمكن يتبين إلا مع يوم يومين ثلاثة، يمكن يكذب، يمكن يزني، يمكن يسرق، يمكن يأبق يهرب، يمكن كذا، يمكن فيه طباع مبزينة. فلذلك الرقيق بالذات جعل له 3 أيام بغير بينة، خلال 3 أيام تقول ترى ما صلح لي، وإن استغليته في 3 أيام هذه فالغلة مقابل الضمان، الغلة مقابل أنه لو مات عليك دراهمة في 3 أيام، لو مات أنت تدفع دراهمة، ولو أنك كديته أو أنه اشتغل في السوق وجاب لك غلة هي لك خراج بالضمان. أما بعد 3 أيام ما ترد إلا ببينة، هذا تفسير قتادة. وباقي السلع كذلك، في خيار أيضا من الخيارات السبعة اسمه خيار العيب، إذا كان السلعة تنقص قيمة المبيع نقصا بينا لك الخيار. وفي تفاصيل أخذناها في الفقه ونأخذها إن شاء الله. نعم. باب في المحفلات. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراتا أو لقحة مصراتا فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. صاع من تمر، صاع من تمر لا سمراء، لأن التمر هو أشبه شيء باللبن ما يحتاج إلى معالجة، أما الحب يحتاج معالجة. هذا نسميه خيار التدليس، هذا أحد الخيارات السبعة. إذن مر معنا خيار المجلس وخيار الاختلاف وخيار العيب وخيار التدليس، الآن جاء معنا 4 خيارات من الخيارات السبعة. هذا التدليس، التدليس غير العيب، يمكن هي ما فيها عيب بس دلس أظهرها بغير مظهر الحقيقي، مثل ذلك المحفلات، إذا بيبيع ذات ضرع يتركها ما يحلبها يوم يومين ثم يعرضها على أن هذا طبعه، في يدلس على المشتري يحسب هذا كل يوم طبعه، فإذا اكتشف أنها مصراه بمعنى ما حلبت وأن هذا مو بطبع لها له 3 أيام خيار، وإذا ردها وقد شرب اللبن أو تصرف في اللبن الذي جاء في الضرع من عند البائع يرد معه صاع من تمر، أما اللبن اللي حصل عنده في 3 أيام ما يرد مقابل شيء لأن هذا مقابل الضمان، لكن اللبن اللي جمعها يرده. أما لو ما حلبها، لو اكتشف أنها مصرة بشهادة ولا شيء وردها ما يرد شيء إذا ما حلبها، وإذا حلبها واستهلكها استهلك اللبن هذا يرد صاع من تمر. وباقي الحالة الثالثة، لو حلب الحليب في إناء وما تصرف فيه، هل له أن يرد الحليب نفسه؟ يقول هذا حليبك حلبناه وجو الشهود أنها مصرة خذ حليبك، أو يقول صاحب الناقة ولا صاحب البقرة: لا، ما دامك خرجت من الضرع تعطيني صاع من تمر. الأظهر الثاني، الأظهر الثاني، لأن الحليب يمكن ما عاد يصلح إذا خرج من الضرع أو يتلوث أو يمكن يقول شربت منه، المهم إذا حلب حتى لو ما استهلك يرد صاع من تمر، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم البات إلى يوم القيامة. نعم. باب في النهي عن بيع الغرر. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا أيضا أصل كبير، أصل كبير جدا في البيوع، نهى عن بيع الغرر. والغرر معناه جهالة العاقبة، معنى الغرر جهالة العاقبة، هذا معنى الغرر غير الجهالة، الجهالة العامة. لا، الغرر أن يكون نوع قمار، والغرر نوع من المقامرة، نوع من الميسر، لكن بعضه يجوز وبعضه ما يجوز. هذا معنى الغرر، أنك تشتري إما غانم وإما غارم على نوع من المخاطرة منهي عنه، لكن عاد له ضوابط. إذا كان الغرر فاحش، أما الغرر اليسير لابد من وجوده، لكن الغرر الفاحش هذا أيضا مما يفسد العقد، وأن يكون الغرر في أصل العقد، وأن يكون الغرر في عقود المعاوضات وليس التبرعات. ونحن ذكرنا مسألة الغرر كثيرا، وهي مهمة جدا، ويدخل تحتها ما لا يحصى من المسائل كثرة. لكن أنت تعرف القاعدة، إذا كان مجهول العاقبة يمكن يحصل يمكن ما يحصل يمكن كذا، وأنت على خطر يشبه المقامرة، ترى هذا الآن دخلت في مرحلة المحظور. إلا الشيء اليسير مثل البطيخ الآن تشتريه على الغرر، والجزر في إذا كان اشتريته في تربته تشتريه على الغرر، والرمان تشتريه على الغرر، وهذا الفاصوليا والبازاليا والأشياء اللي مأكولة في جوفه تشتريه على الغرر. لكن عاد مو بعاد كل شيء نمنعه، في شيء الحمد لله فيه غرر يسير أمره مغتفر، وفي غرر فاحش، في غرر متوسط يقع فيه الخلاف، وفي غرر أشبه بالميسر، وفي شيء لا. هذا الغرر، لكنك إذا أتقنت قاعة الغرر مع الربا، ترى أكثر الآن مشاكل الناس في ثنتين هذه، في الربا والميسر، هي أكبر قاعدتين جاءت فيها منهيات البيوع، الربا والميسر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.